هل الست اشتري حكواني طبعا ايضو انا مش قطع عشان كده حكواني دي الحصة لا اشتري دي نوسن فغالبا دي نوسن مش هكواني دي الحصة كمان عايز اقول لك كلمة اعظم الحصة ان عمد ايضو غالبا اكثر من 90% الراجل الصوت Soviet investigation. الحمد لله. لك عشان فلوسك يا محمد انت طيب خد بالك. عايز اقول لو محمد تطيب بزور المهاجرة لو ايه اسبوع بدور عليه سهر ليه بيشد مصلحته عايز بيشد تطيب بزاجيه ولو في اسئله تجيب محمد مصطفى انا مش عايز ابص بقى انا ورا معلش كده ليه ما واثنين غريبة مثلك هيكذبوا مذكرة الطول زي ما هي ونفسك وكده بنرجع بنتيجة زرعة انت حلو قوي في ناس بيكتبوا 8 من 6 في ناس سريعة عشان انت في الكتاب تكتب في عام 9 لكن اغلب الناس ارجعوا في 7 اسئلة من 9 ولا سبعة بتسعة بسيارة بسمين إذا حضرتك عندك أربع لخمس نمر في كل سؤال وزميل أربع لخمس نمر سبعة خمسة وثلاثين نمر ورقتين يبدو هو ده اللي بيحصل بالضبط بفضل الله سؤال الثاني ما كانش في حاجة تقول الدنيا ما كانش في حاجة تقول الدنيا ما كانش في حاجة تقول الدنيا وعيد لك أن زمن مفيش عجال بيخش القبر الصبح صح إلا كده ولا كده مش ودي ثلاثة موضوع تجمع كده investigation to detect the complications ماشي patient suspected to have acute pancreatitis. I would start to don't say acute. The pancreatitis or zero for my day. These conditions must be considered. مانجمنت سكيلز. During management of persons. السلام عليكم. These conditions. طبعاً مش بقى treated. الآن توقف وضع النظرية على عبد العليم. الفرق يتحول على بعض او الفرق يتحول على بعض. اديني كانوا هذا مش عاد احصل فيه كل مرة. انا عايز اتكلم في الديشة في الورقة بتاعتك الفرق. ايه من اسباب اكيوت ابدومن هنا الفرق هنا بين اكيوت كولتسبايدن الابر ابدومن والكاس الكتف وأفرع الضم يبقى اكتب الكيدي الهوي ثم أفرع الضم يبقى اكتب أفرع الضم من البيت هتجي لك الأفرع الضم البيت اكتب الكتف وحكت الأفرع الضم هناك ويزيد عليهم الأبد الكلاب أو بالزود ده طبيعي بس أفهم ده يزود ده ليه؟ الأبد الكامل استقوى ده مصطفع الكتف الضم الابندكس يجي لاي اكيد مصاب بيه دي برضه مصاب يعني مش مصاب بالحضور. طب انتوا بتعرفوا ازاي ان الهيبه دي فشخه كتيره ودي فيها كتيره؟ مرض يعني هات مثلا دي بتاع 9 على 12 اتكسر وبيعمل ايه؟ يا ما عايزين ننقل الحته اللي فاتتنا افتكر يعني الحاجات دي لوحدك بعد كده وانا بس يا عم الحاج اي حد بيتكلم أكيد بانكرياتيتس. الضوء سيكل كده ان هم حتى ما لهوش بيقولوا ده مش انفستيجيشن اي سي جي. بتثبت ان كنت بعدها ماشي طيب انت بتكتب بسرعه انا نسيت تفاصيل جدا جدا موضوع النهارده خلاص ثقه بيه احسن اطلع تفاصيل اي كلام او تقول لي انفستيجيشن دي مهمه خالص يدوش اكيد بس كده فايز احب اعمله ايه اعمله جلوكوز ديبي سيرب جلوكوز هيبعته هايبر كليس كلامك صح بس مش هو ده الموضوع انا سيرب اميلين او رابطه سيرب اميلين اعرفون ما تنامش غير انا وكمل بقى العادي اللي عايز تكمل كمل بعديها تقول لي كاتب والبوست حر ايه استعرض وسيدونس بس اهم حاجه سيرب ايه الله يسلمك طيب اللي قدامك ده تبقى الموت اكتب عنوان بعد كده investigation to exclude the threat suspect investigation to exclude the threat suspect استعد راجع الحرب بيجي بيجي patient suspected to have perforated breast cancer حتى قد ليه ده بنكتب بيشن سسبنتد وقول لي اقول اعمل بيننا بوه دريكت لما قلت سيران يفهم ان في حاجه روتين مش روتين ده لو شكيت اعمل لو شكيت اعمل بيشن سسبنتد تو هاف بيرفوريتد بيست كانسر حطه فين؟ بلين ابدومين دريكت الضغط بتحقق تي جي غير دي غير دي مش دي مع بعض كتير كانت تي جي بيش اوف سبيرت فور ان اكيو باكتيريا فايتس اعمل كير فايتس ما كانت سهله بقى طيب نمرة ثلاثة investigation to detect the complication AG Thank you. دي اول واحده في الانفستيجيشن تو دي اول واحده في الدايجنوز اثنين تو دايجنوز اثنين تو اوبستكلون دي دي ثلاثه تو ديتكت امريكان محمد انا خليك معايا بسرعه بقى هي دي لو هو عنده أكيد بانكرياتايتس بس الشرط يكون العنوان عندك يحصل كومون فايبر. خلاصه اول حاجه في الدراسه ضاعت في سؤال لا تفقد من دور هنري جاءت سؤال خد كلمه سؤال اهو restriction and spinal restriction أبو ده عنوان مش بسبب الاسم وما دي زي ما استريكش بقى ده كويس لكن افترض دي انسباينال استريكش ادور في اي شفر مش بيقولي امشي من الاول اللي هتلاقيه عارف هتلاقيه فين الاسباب انسباينال استركشر كلول الاستريكش ده كونجيتال يا دروماتيك يا انبلاتوري وكريتيكال بيرس بايت انستانر وستراكش وانفتريشن بايت وتريتمنت بايت انستانر وكريتيكال بيرس انفتريشن هو دي دي كله وستراكش انتظهر لما كان التريتمنت الانفكشن دي كتير قوي اخطر واحد انا عارفه فليس الانفكشن هو الاكت كوبايت ده عمليه معروف ده عمليته اسمها بيري انكولاري كارسينوما وعمليتها زي كارسينوما هيب بكتيريال اسمها ويبر اوبريشن تخسر ده الخطر يلا اكتب معايا تتفتح الخطر اتيولوجي يساوي اتيولوجي وستركتور بلوك سلول يساوي اتيولوجي وستركتور بلوك سلول اسباب الوقت بتاع كبار ده كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن اند ديتي اكتب اس اس او جي اس او جي ماشي وي اوفر ذا بريباريشن زي او جي انا مش هدفي املي دوت ده ما يجيش انتوا فهمتوا انا هدفي اوريك ازاي تحل مشكله وطلع حبها سهل وانت ممكن تخرج من هذا الدلوق على الدنيا كلها بس انت ضيعت نفسك وخلاص يعني خليك مثلا عيان انا عامل كده عمليه عندي الدكتور ما يحتاجش انا كل اللي بعمله ده كان ممكن معملوش وخدش تبعات يعني خالص ولا تكتشف ان كان في حاجه اكبر ولا ما تكتشفش. لو انا فضلت تكتب ازاي هو ده زي ما انتم عاملين انما ان احنا بنصحي حوالي تقريبا 12 حصه 40 سنه وانا بوعد بحاجه ان شاء الله باذن الله هتخلص مراجعات كله واي حاجه هنشرحها كده بعد كده هنشرحها واحنا بنشرحها هنظبطها من اول يوم بس محدش فاهم يعملني يعملوني ايه؟ ليه بقى حكي مراجعات؟ قول مراجعات النقطه دي بقى نراجع النقطه دي بقى شويه نراجع النقطه دي بقى من اول بقى كده مع بعض كده شدنا شدنا كده اكتب يا سيدي هي اوفرز ازاي اوزي؟ هدور كلمه على الحته الاولانيه If the scope is expanding, Thank you. ثلاث أسهم دون التكس وبنتكس فأسترخ وأسترخ وبنتو أسهم Management. الكلب يرفض بمسحني Thank you. السبع ايه؟ الوصل بجميل الوصل بجميل الجدول الجدول الصبح الجدول الصبح 50 ده مهم جدا ده بتحس بجمر الجمر ده هيك كده الفرق بالكسر وبالك ده بتدي أحمدية ده أحمدية رأس ده أحمدية عند الكورس انت تسكت تسمح ليه ده انترميتن وتسمح ان التاني بروجريسيف لكن ممكن يحصل وان ريفيشن بس قلت بالكلب وقت عرفت الخارج البي تسكت تسمح ان بيجي الايكونيك Thank you.

تتاقي يا مريض روزي عادي قد انت ايه اراحه في الثانية وانت عارفة كده مش عارفة الحتة اللي فاتت الحتة دي عارفة الطالب كده يبقى اسرين تستخدم الكوبيلاكسس لو وجدت على الشيار يا محمد تفهم احنا بنعمل ايه هل ده الكوبيلاكسس وبقى جنرال ميجرز اوف كوبيلاكسس اجينس الكايدوكوكس كرانيولوجس مارك ديكوكس جنرال ميجرز اوف كوبيلاكسس اجينس الكايدوكوكس كرانيولوجس مارك ديكوكس شكرا شكرا يا رب يخليكم الله يبارك فيكم عليكم I'm going to go to the hospital.